الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في الفقر. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها فقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الصدور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة: ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادا يعبدون ولا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. رواه أحمد والبزار. أحاديث يذكرها الحافظ المنذري في كتاب التوبة والزهد في باب الترغيب في الفقر وقلة ذات اليد، وما جاء في فضل الفقراء والمساكين والمستضعفين وحبهم ومجالستهم. والمقصد من هذا الباب أن الإنسان إذا أفقره الله عز وجل فلا يبأس ولا يحزن ولا يحسد غيره ممن آتاه الله عز وجل ماله، فالمال نعمة من الله سبحانه، وقد يكون لإنسان نعمة وعلى إنسان نقمة، يكون لإنسان فيه تقوي على طاعة الله سبحانه وعلى عمل الخير، ويكون لإنسان تقوي على معاصي الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك المؤمن يرضى بالحال الذي هو فيها، إذا أعطاه الله عز وجل ماله رضيه وحمد الله سبحانه وشكره على ما أتاه، إن منعه من ذلك صبر ورضي وحمد الله سبحانه تبارك وتعالى، ولن يتضجر وتسلى وتصبر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في هذا المعنى في تسلية الإنسان عن الدنيا وعن المال. وليس المعنى أن يطلب الإنسان من ربه الفقر، لا يدعو أحدا فيقول يا ربي أفقرني مثلا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الكفر والفقر، ولكن كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني لا لي ولا علي، على قدر ما أحتاج فقط. فكان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، صلوات الله وسلامه عليه. فكان يسأل الله سبحانه أن يرزقه أن يكون كالمساكين، وليس المعنى في فقرهم أن يكون فقيرا، لا، هو كان يتعوذ بالله من الفقر، ولكن كأنه في تواضع المساكين، في كون المسكين ليس له مال فيقوم يتواضع، فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يرزقه هذا الخلق، خلق التواضع، حتى لو آتاه كنوز الدنيا فيطلب أن يتواضع لله سبحانه وتبارك وتعالى أن يكون في أخلاق هؤلاء. اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين. وكذلك كان يسأل ربه سبحانه القوت أن يعطيه بقدر ما يحتاج، ولا يريد هو أكثر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، بل لو آتاه الله عز وجل مثل جبل أحد ذهب لما بقي في بيته منه شيء صلوات الله وسلامه عليه، إلا وهو ينفق هكذا وهكذا وهكذا، إلا شيئا يبقيه لدين صلوات الله وسلامه عليه. فالغرض من هذه الأحاديث أن الإنسان إذا أفقره الله لم يعطه ماله فليصبر على ذلك، يأخذ بالأسباب في طلب الرزق وفي طلب المعاش، ويرضى بقضائه وقدره، ويتصبر بمثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. أكثر أهل الجنة هم الفقراء، فعلى ذلك إذا كانوا هم الأكثرين في الجنة فإنسان المؤمن يحب أن يكون معهم، وهم أول من يدخلون الجنة، فالمؤمن يحب أن يدخل الجنة مع هؤلاء الفقراء وهؤلاء المساكين. قال: واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. النساء أكثر أهل النار، لكون النساء أشد فتنة موجودة على الأرض، فتنة لأنفسهن وفتنة لغيرهن إلا من رحم الله سبحانه تبارك وتعالى. المرأة قليلة الصبر، كثيرة الشكوى والضجر، المرأة فيها شيء من البلاء، فيها فتنة، يحتاج الإنسان إلى طاعة ربه ومن يعينه عليها، ولعلها تعينه على خلاف ذلك من كثر شكواها ومن كثر طلبها. فإلا المرأة الصالحة التي تعين زوجها تعين أهلها على طاعة الله وعلى تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. ففي الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء أكثر أهل النار، فلما سألناه ولما قال: يكثرن اللعن ويكفرن العشير. يكثرن اللعن يعني تلعن بسرعة، تشتم وتسب بسرعة، وتدعو على أحد باللعنة بسرعة، وهذه الدعوة دعوة سيئة ودعوة صعبة. أما يدعو الإنسان على غيره باللعنة، روح ربنا يلعنك، يلعنه، هذه اللعنة يضيق عليها الفضاء كله بما رحب، تضيق عنها السماوات وتضيق عنها الأرض، ولا يقبل أحد في السماوات ولا في الأرض هذه النتيجة، هذه اللعنة. تصعد للسماء لا تجد مكان، تنزل في الأرض لا تجد مكان، إلا اثنين: هذا اللاعن أو ذاك الملعون. إذا كان المشتوم الملعون يستحقها نزلت عليه، فاللعنة الطرد برحمة الله. فإن كان لا يستحقها رجعت إلى قائدها، رجعت إلى قائدها، فكأنه دعا على نفسه بالطرد من رحمة رب العالمين سبحانه. فالنساء فيهم ذلك الإكثار من اللعنة، فكأنه بكثرة لعنتها لغيرها الذي لا يستحق هذه اللعنة تحور عليها لعنتها وتستحق جزاءها. والشيء الآخر: يكفرن العشير. يكفرن العشير، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لو أحسن إليها بعلها الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت: ما أخذت منك شيئا، ما رأيت منك شيئا، فتنكر ما أعطاها زوجها الدهر كله، فهذا من كفرها، من كفران العشير التي تستحق بها أن تدخل النار والعياذ بالله. من الأحاديث في الباب حديث رواه الإمام أحمد والبزار من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ من أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ شوفوا هذا الحديث العظيم. الصحابة قالوا: الله ورسوله أعلم، يعني لا نعلم، الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور. الفقراء، فقير مهاجر إلى الله وإلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه، إذا أمره أخرج للجهاد يخرج للجهاد، سافر للمكان الفلاني يسافر للمكان الفلاني، افعل كذا يفعل، اسكت عن كذا يسكت. فقير ملوش، ما هواش من ذوي الرأي، ما هواش من كبار القوم اللي يأمرون، لا، هو من صغار القوم الذين يؤمرون، سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك. فقال هنا: وتتقى بهم المكاره، يعني هم الجنود، دائما القائد في الجيش بيكون وراء ويحميه الجنود، فهؤلاء تتقى بهم المكاره. قال: ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءه. الفقير المسكين نفسه بحاجة، نفسه يأكل أكلة معينة، نفسه يلبس لبسة معينة، نفسه يتكلم في حاجة معينة، لكن مع فقره لا أحد يسمع إليه، مع فقره لا يجد ما يشتري به هذا الطعام ولا هذا الشراب ولا هذا اللباس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يموت أحدهم وحاجته في صدره مش قادر يزيد اللي نفسه فيه، لا يستطيع لها قضاء. فيقول الله عز وجل لمن يشاء الملائكة ائتوهم فحيوهم، يعني ربنا يدخل الجنة هذا الإنسان. في الدنيا كان فقيرا، في الدنيا داهد في سبيل الله، في الدنيا عمل الصالحات، لكن ما خدش في الدنيا، ما خدش، أعطى كثيرا ما خدش إلا القليل حسب الظاهر. ولكن الحقيقة أن الله أعطاه الكثير يكفيه الإيمان الذي بقلبه والصبر الذي هو عليه، ليس منه وإنما من الله سبحانه الذي أعانه على الصبر على الدنيا. فإذا أدخله الله عز وجل الجنة أمر الملائكة أن يأتوا إليه وأن يسلموا عليه وأن يحيوهم. فالملائكة تقول ربها سبحانه تبارك وتعالى: ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ الملائكة خلق خلقهم الله من نور، هذا شيء أعظم مما خلق منه الإنسان، مخلوق من طين. فالملائكة نظروا إلى أن الله كرمهم وخلقهم من طين وجعلهم أهل سماواته سبحانه تبارك وتعالى وجعلهم خيرته، وبعدين هؤلاء عباد مخلوقون من طين، وهؤلاء أذنبوا في الدنيا، وهؤلاء أصابهم من الدنيا أشياء، إحنا لنذهب إليهم يستسلمون من ربهم سبحانه تبارك وتعالى. فيقول الله عز وجل: إنهم كانوا عبادا يعبدوني ولا يشركون بي شيئا، إنهم كانوا عبادا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. وتسد بهم الثغور، يعني ربنا يري الملائكة كيف كان هؤلاء على خير في هذه الدنيا، كيف أنهم كانوا عبادا لله يعبدون الله ولا يعبدون أحدا إلا الله سبحانه تبارك وتعالى ولا يشركون بي شيئا. وتسد بهم الثغور، تسد، شوف التصوير، شوف صورة هؤلاء، تسد بهم. لما تلاقي إربة مفتوحة انخرقت ينزل منها الماء حيبوظ الدنيا، تقوم تسد الحال. هؤلاء اللي بيتسد بهم هذه الثغور، يعني الشرور التي تأتي من أعداء الإسلام عن طريق الثغور، فالله عز وجل جعل هؤلاء أسبابا لسد الثغور وكف الشرور، فكانت تسد بهم الثغور. وتتقى بهم المكاره، يعني أمة الإسلام تتقي بهؤلاء، فهم اللي في المقدمة على طول، يدفعون ويدافعون ويموتون شهداء في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى، أو يموتون على فرشهم قد طلبوا فضل الله ورحمته سبحانه. ويموت أحدهم، لربنا بيقول للملائكة تتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. هنا عرفت الملائكة فضل هؤلاء، فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب. هؤلاء في الجنة في قصورهم في أماكنهم ينعمون، والملائكة تأتي عليهم أفواجا من كل باب من أبواب قصورهم ومنازلهم في الجنة، يحيونهم: سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بسبب صبركم، تستحقون السلام، تستحقون الأمن، تستحقون أن تحيوا في هذا المكان فلا تموتون أبدا. فالله قال حيوهم، يعني ادعوا لهم بالتحية بالحياة الكريمة عند ربنا والخلود في هذه الحياة، فتدعو لهم الملائكة يحيونهم: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع هؤلاء الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.